بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، ومنها جواز كونه غاسلا للميت ويسقط به الفرض. حكى طائفة من أصحابنا روايتين وطائفة وجهين، والصحيح السقوط. ولنا وجهان أيضا في سقوط فرض الصلاة بفعله، وقدم أبو البركات السقوط لغسله، وجزم أبو المعالي بالثاني. طيب، بسم الله. يقول رحمه الله: ومنها جواز كونه غاسلا للميت. من الضمير عليه يعود له؟ الصبي. قال: ويسقط به الفرض. حكى طائفة من أصحابنا روايتين وطائفة وجهين، والصحيح السقوط. يعني هل يصح تغسيل الصبي لو غسل ميتا؟ الصبي هل يصح تغسيله أو لا؟ المذهب يصح، يصح مع الكراهة، يصح تغسيل الصبي مع الكراهة. وأما تكفينه والصلاة عليه ودفنه فلا يصح إلا من بالغ. واضح الآن؟ عندنا غسل، تكفين، صلاة ودفن. الصلاة الكفن والصلاة والدفن لا بد أن يكون من بالغ. وأما الغسل فيصح. طيب، ما وجه التفريق عن المذهب؟ قالوا: وجه الفرق أن صلاة الصبي وتكفين الصبي ودفنه نفل بالنسبة له، لأنه لا يتصور وجوب الصلاة على الصبي. هل يمكن تجب الصلاة عليه؟ ها؟ هل يمكن أن تجب الصلاة على الصبي؟ لا. الغسل يمكن أن يجب على الصبي. ما سبق أن ابن عشر إلى جامع وجب عليه الغسل؟ نعم. ولهذا قالوا: يصح تغسيل الصبي لأنه يتصور أن يكون الغسل في حقه واجبا، بخلاف الصلاة فلا تصح، فلا تصح لمن مكلف. فهمت الفرق أمين؟ ها؟ طيب، لماذا الصبي ما يصح صلاته لو صلى على الميت؟ ها؟ لأن صلاته نفل. الصلاة على الميت حكمها فرض كفاية، وفعل الصبي الصلاة بالنسبة للصبي نفل، فهو إذا صلى لم يفعل فرض كفاية، وإنما فعل نفلا. واضح؟ ولا يتصور أن تكون الصلاة واجبة على الصبي بأي حال من الأحوال، لا يمكن أن تجب الصلاة على الصبي. الذي يتصور ما هو؟ الغسل. أنت معنا يا أبا فضل؟ يتصور الغسل، يتصور أن يجب الغسل على الصبي، وذلك متى؟ إذا جامع من يجامع مثله أو يجامع مثلها، فإنه يجب على الغسل. نعم. ولهذا الآن عندنا صلاة، تغسيل وتكفين، وصلاة ودفن، كلها تسقط بفعل مكلف واحد، كلها تسقط بفعل مكلف واحد. ولهذا في الصلاة على الميت الآن، لو أن ميتا غسل وصلى عليه، اللي غسله بعدما فرغ من غسله صلى عليه، أدى الفرض أو لا؟ أدى الفرض. الذين في المسجد بعده صلاتهم سنة، لا توصف بأنها فرض، صلاتهم سنة. أو مو واضح؟ ها؟ واضح، لأن الفرض الآن سقط. ها؟ سقط بواحد. يعني الآن مثلا الأذان حكمه فرض كفاية، لو أذن في البلد واحد غيره سنة. مثل الجامع الآن وعم البلد، بقية المساجد لو تركوا الأذان هل نقول تركوا فرض كفاية؟ لا، لأن الفرض حصل. فهنا الصلاة إذا سقطت بفعل مكلف، حتى امرأة ولو عبدا، يعني حتى ما تشترط الحرية، فإن بقية فعلهم أو من صلى بعد هذا يكون سنة. واضح الآن؟ طيب، وبه تعرف خطأ ما يفعله كثير من الناس الآن في بالنسبة لصلاة الجنائز. إذا مثلا كانت الصلاة في مسجد معين تجدهم يصلون في مساجدهم ثم يذهبون إلى المقبرة، صلاتهم في المقبرة سنة، ولو صلوا في المسجد الذي فيه الجنازة لكان فعلهم فرض كفاية. نعم. فيه من يصح منه الفرض؟ وشو فيه؟ لا، التغسيل يقول يصح، التغسيل يصح من المميز، لكن يكره لخروجه من الخلاف. والعلة في جواز التغسيل أنه يتصور وجوبه على الصبي. أما الكفن فقالوا لا يصح، وإن كان الكفن ليس بعبادة قالوا لأن الغالب أنه لا يحسن، لأن التكفين أصل التكفين والصلاة والدفن فرض، فلا بد أن يفعلها شخص يوصف بأن عليه فرض، والصبي ما يوصف بأن عليه فرض. أيه الفرض ما يسقط، ما يسقط. ولهذا شيخ الإسلام، شيخ الإسلام في مسألة الأذان قال أما الأذان، شوف كلامه في هذه يعني يستفاد منها فائدة، شوفها في صفحة أذان الصبي، قال قل والأشبه أن الأذان الذي يسقط به الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا. نعم، ما جاء السؤال، خلنا ما أخذنا المسألة. طيب إذا بقي خمس علمنا. نعم. قال رحمه الله: ومنها لو التقط لقطة معرفها فظاهر كلامه في المغني عدم الإجزاء. قال الحارثي: ونظهر خلافه لأنه يعقل التعريف فالمقصود حاصل. طيب، يعني لو وجد الصبي لقطة وعرفها فهل يعني بعد مرور مضي حول له تملكها ويكون تعريفه معتبرا أو لا؟ على المذهب لا يصح، ولهذا قالوا الصبي والسفيه يعرف لقطتهما وليهما، السفيه والصبي لا بد أن يعرف اللقطة الولي، ولو تركها الولي بيد الصبي أو بيد السفيه وتلفت فعليه الضمان، يقول وقال الحارثي. نعم، قال الحارثي والأظهر خلافه لأنه يعقل التعريف فالمقصود حاصل، يقول يعني يصح تعريف الصبي لأن المقصود وهو التعريف حصل، فالتعريف لا يتعبد به، يعني مسألة الكون يعرف لا يتعبد به، بل إذا حصل التعريف كفى. نعم. ومنها إذا وجدناه ضائعا لا كافل له هل يكون لقيطا أم لا؟ تردد صاحب التلخيص وقال ويحتمل أنه ليس بلقيط، فإنه قريب الشبه بالممتنع من الضوال في اللقطة، فإن له نوع استقلال. قال والمختار عند أصحابنا أنه يكون لقيطا، لأنهم قالوا إذا التقط رجل وامرأة معا من له أكثر من 7 سنين أقرع ولم يجبر بخلاف الأبوين. طيب، هذه مسألة، إذا وجدناه ضائعا يعني الصغير ضائعا فهل هو يكون حكم اللقيط أو لا؟ على المشهور من المذاهب فحكم اللقيط، لأن اللقيط عندهم هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ظل، هو الطفل الذي لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ يعني طرح ورمي، أو ظل بمعنى إيش؟ ضاع. وعلى هذا التعريف الضائع يكون حكم اللقيط. الصحيح أنه أن الضائع ليس لقيطا، أن الضائع حكمه حكم اللقطة لا حكم اللقيط. الضائع الطفل الضائع حكمه حكم اللقطة لا حكم إيش؟ لا حكم اللقيط، والفرق بينهما ظاهر. فإذا قلنا له حكم اللقيط فلو ادعاه شخص نسب إليه، وإذا قلنا له حكم اللقطة فإنه يعرف، يعني يقال لمن هذا الولد، لمن هذا الولد، حتى يعرف لمن. قال والمختار عند أصحابه أنه يكون لقيطا بناء على تعريفهم اللقيط بأنه طفل لا يعرف نسبه ولا رق، نبذ أو ظل، لأنهم قالوا إذا التقط رجل وامرأة معا من له أكثر من 7 سنين أقرع ولم يجبر بخلاف الأبوين. يعني مثلا رجل وامرأة التقط طفلا معا، المرأة تقول ولدي والرجل يقول ولدي، والقافة مثلا الحقته بهما جميعا. الآن الرجل يقول أريده عندي والمرأة تقول أريده عندي، لمن يكون؟ يقرأ. بخلاف ما إذا كان الولد من النسب فإنه يجبر. نعم. ومنها إذا قلنا للولد المنازع فيه أن ينتسب إلى من يشاء من المدعين إذا بلغ، فهل المميز كذلك أم لا؟ المذهب أنه لا يقبل الانتساب، وقاله غير واحد من الأصحاب وأبدى الحارثي احتمالا بالقبول. طيب إذا قلنا للولد المنازع فيه، يعني لو تنازع رجلا في ولد، هذا يقول ولدي والآخر يقول ولدي، أو تنازع ثلاثة أيضا، فلمن يكون؟ نقول إن كان مع أحدهما بينة فهو لمن معه البينة، إذا ادعاه اثنان وأكثر يقدم ذو البينة، فإن لم يكن بينة ما وجد بينة، لا مع هذا بينة ولا مع هذا بينة، وكلهم يقول هذا ولدي وهذا ولدي، ففي هذا الحال قالوا يعرض على القافة، يعرض على القافة. والقافة هم قوم يعرفون النسب بالشبه، قوم يعرفون النسب بالشبه. وصفة عرضه على القافة كيف؟ قالوا يأتي القائف إذا ادعى رجل مثل زيد بن الناس قال هذا فلان ولدي، يؤتى بعشرة رجال من غير المدعي ويصفون أمام القائف، فإن ألحقه بأحدهم عرفنا أن قوله خطأ، عرفنا أن قولهم خطأ. ليش؟ لأن المدعي ليس معهم، وهؤلاء لم يدعوا، فإن لم يلحقه قال ما فيه أحد، ليس يعني أحد من هؤلاء يشبه هذا، عرض يعرض للقافة على عشرين، يؤتى بعشرين رجل معهم المدعي، معهم المدعي، فإن ألحقه به لحقه، وإلا لم يلحق القافة، مثل قال القائف والله هذا لا يشبهه، حينئذ يضيع نسبه، ما يكون له نسب، يكون من فلان ابن فلان ويضيع. فهمتم الآن؟ إذا من القافة؟ قوم يعرفون النسب بالشبه، وكانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام معروفة في قبيلتين، بني مدلج وبنو الديل، في بني مدلج وفي بني الديل، ولهذا في طريق الهجرة استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أرقط وقيل ابن أوريقط، وكان هاديا خرجيتا من بني الديل. وفي حديث عائشة تقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تر إلى ما قال مجزز المدرج آنفا، نظر إلى هذه الأقدام، أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وهي لا تختص، يعني الآن مشهور أنها في بني من؟ الآن بني مرة، بني مرة، فيصل المري لو موجود، ها؟ من جماعتهم. طيب إذن إذا ادعاه اثنان يقدم أولا من؟ ذو البينة، إن لم يكن لهما بينة يعرض على القافة على الصفة المذكورة. طيب لو ادعاه رجلان، يدعاه رجلان ليس معهما بينة، فأيهما نقدم؟ نقول قبل العرض على القافة إذا ادعاه اثنان فأكثر، نقول لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون أحدهما ممن يقر في يده والآخر لا يقر في يده، كما لو ادعاه مسلم وكافر، أو عدل وفاسق، أو حر وعبد، فيقدم من؟ ها؟ من يقدم؟ المسلم على الكافر، والحر على العبد، والعدل على الفاسق. هذا متى؟ إذا كان أحدهما لا يقر بيده. الحالة الثانية أن يكون أحدهما ممن أن يستوي مثلا في الصفات، لكن يكون الأحظ بالنسبة للصبي أحدهما دون الآخر، يعني استوي من جهة العدالة ومن جهة الإسلام، لكن أحدهما مثلا في البادية والآخر في الحاضرة، من اللي يقدم؟ ها؟ في الحاضرة. الحالة الثالثة أن يستوي أو يستوي المدعون وليس لأحدهما ميزة على الآخر، لا تميز لهذا على هذا ولا لهذا على هذا، ففي هذا الحال من يعرض على القافة ولا يقال يقرع، يعني الناس مسألة الناس الأنساب ما فيها قراءة. طيب لو ادعته امرأتان شق بينهما، نعم يقول ما يمكن، لا يمكن أن يلحق بأكثر من أم، لا يمكن، يقول يمكن أن الطفل يخلق مما رجل أو رجلين أو ثلاثة أو أربعة، لكن ما لا يمكن أن يلحق بأكثر من أم، ما يمكن، لأن الذي ولدته يقينا امرأة واحدة. نعم يقول الفقهاء يقولون يمكن، أما الأطباء يقول ما يمكن، يعني الطب الحديث يقول ما يمكن أن يخلق إلا من ماء واحد، لكن على كلام الفقهاء يمكن. نعم. ومنها هبته هل تصح أم لا، والمنصوص عند أحمد عدم الصحة أذن الولي أم لا. قال أبو داود سمعت أحمد سئل متى يجوز هبة الغلام، قال ليس فيه اختلاف إذا احتلم أو يصير ابن 15 سنة. وذكر بعض أصحابنا رواية في صحة إبرائه فالهبة مثله. طيب. ومنها هبته يعني هبة الصبي، وكذلك هديته هل تصح أم لا، هل تصح أم لا، يعني هل يصح أن الصبي يهب مالا لشخص، أو هل يصح أن الصبي يهدي مالا لشخص أو لا. المذهب أنه لا يصح، المذهب أنه لا يصح، لأن الهبة عندهم لا تصح إلا من جائز التصرف، بل من جائز التبرع، تصح ممن صح تبرعه. ومعلوم أن الصبي هل يصح تبرعه؟ لا، لا يصح تبرعه، واضح الآن؟ الهبة من شرط الهبة أن تكون ممن يجوز تبرعه، والذي يجوز تبرعه هو الذي يجوز له بذل المال مجانا، والصبي لا يجوز له أن يبذل المال مجانا. وكذلك بالنسبة للهدية، فهبة الصبي وهدية الصبي لا تصح، لا تصح، هذا من جهة التعليل. وأيضا لأنه لا مصلحة له في الهدية، يعني حتى لو أذن له الولي فلا يتصح، لأنه ليس له مصلحة. هل من مصلحة الصبي أنه يهب ماله لشخص؟ ها؟ لا. بخلاف مثلا لو تصدق أو أوصى كما سيأتي، فإن وصيته تصح، فإن الوصية تصح، لأن له حظ في الوصية. ما هو الحظ؟ ما هو الحظ؟ وصية فيها ثواب وأجر، ولأن الوصية أيضا إنما تنفذ بعد الموت. إذن تصرفات الصبي أو تبرعات الصبي إما أن تكون أو بذله المال إن شئت مجانا، إما أن يكون هدية أو هبة أو صدقة أو وصية أو رشوة. كم هذه؟ خمس. إما أن يدفع المال للغير على سبيل الهبة، أو على سبيل الهدية، أو على سبيل الوصية، أو على سبيل الصدقة، أو على سبيل الرشوة. والفرق بينهما بين هذه الخمسة أن الهدية ما قصد به التودد، الهدية ما يقصد به التودد، أنك تعطي شخص لتتودد إليه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. وأما الهبة فهي محض النفع، يقصد الإنسان محض النفع، يعني ينفع هذا الغير سواء تودد أم لم يتودد. والثالث الصدقة، وهي ما قصد به ثواب الآخرة، ما قصد به ثواب الآخرة. والرابع الوصية، وهي أيضا يقصد بها ثواب الآخرة لكنها لا تنفذ إلا بعد الموت. والخامس الرشوة، وهي ما يتوصل به إلى أمر محرم، ما قصد به أمر محرم. والرشوة هذه يستوي فيها الصبي وغير الصبي، حرام يعني على الصبي وعلى غيره. واضح يا تركي؟ ما هي الأموال التي يبذلها الصبي أو غير الصبي؟ الإنسان إذا بذل المال مجانا فله خمس حالات: وصية أو رشوة أو هدية أو مثل أول حرف منها مثل الهدية، الهبة أو صدقة. طيب الفرق بين الهبة والهدية أنت يا أخي؟ الهدية يقصد به التودد، والهبة ها؟ الهبة والعطية واحد، ما يقصد به مجرد النفع، مجرد النفع. والصدقة أن تتصدق لماذا؟ ثواب. والرشوة ها؟ ما يرتشابه. وش هو اللي يرتشابه؟ مثل واحد يقول وش المال، ما هو الأكل؟ يقول ما يؤكل. طيب ما هو؟ نعم ما لا الصدقة ثواب الآخرة. طيب والغالب، الغالب أن الهبة، أن الهبة تكون من الأعلى إلى الأدنى. الغالب أن الهبة تكون من الأعلى إلى الأدنى، وأما الهدية فهي تكون من الأدنى إلى الأعلى أو من مساو إلى مساوي. فمثلا السلطان حينما يهب أحد رعيته يعطيه مال، هل يقصد التودد؟ ها؟ لا، ما يقصد التودد، يقصد مجرد النفع. لكن العكس، لو أحد الناس مثل أهدى إلى سلطان أو إلى وزير هدي شيئا، وش يقصد؟ التودد، يقصد التودد. وكذلك من المساوي إلى المساوي، من المساوي إلى المساوي، يعني الزميل إلى أعطى زميل، إذا أعطى زميله شيئا فإنما يقصد ماذا؟ التودد، وقد يقصد الهبة. طيب إذن هبة الصبي قل لا تصح، لا تصح، لأن الهبة، لأن من شرط الهبة أن تكون من جائز التبرع، وهو الذي يصح بذله المال مجانا، والصبي لا يصح. نعم يا السؤال يا عبد الله، ها ما هي؟ وشو فيه؟ اي نعم، اذا بقى من يكفي، شوف المعلوم ما حددوا، قال من يكفي، ومن تشمل الواحد والالف. اي فكل فرض كفايه، اذا قيل فرض وكفايه، تعريف فرض الكفايه هو الذي اذا قام به من يكفي، من يحصل بالمقصود. يعني الان في البلد مثلا لو ان مؤذن هنا اذن ويسمعه نصف اهل البلد، هل قام به من يكفي؟ لا، يجب ان يؤذن اخر وثالث ورابع حتى يعم الجميع. حصل المقصود بدفن الصبي. هو هذا كلام، كلام فيه قول انه يصح، لكنهم يقول الغالب ان الصبي لا يحسن، الغالب ان الصبي لا يحسن الكفن، نظرا لان صغر حجمه وصغر سنه، فلا يعتمد عليه في مثل هذا، يعني غير موثوق في هذه، في هذه الامور. لان هذا، هذا واحد، وثانيا يقول هذا الفعل، هذا الفعل الذي هو التكفين حكمه فرض، وفعل الصبي تكفين ولا يوصف بانه فرض نفل. والا في الحقيقه التكفين ليس كالتغسيل وليس كالصلاه من وجه اخر، لأن الصلاة تحتاج إلى نية، والغسل يحتاج إلى نية، بخلاف التكفين، التكفين ما يحتاج إلى نية، متى كفن حصل. نعم الطفل إذا مات قبل بلوغه بأسبوع، إيه يا أخي، شف يغسل من له، من نفخت فيه الروح هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه من نفخت فيه الروح، يعني كان له كم؟ 14. فما بالكم بمن له 14 سنة؟ 14. لكن ما دون 4 أشهر، ما دون 4 أشهر هذا لا ليس له حكم. يعني نلاحظ أن مراحل الطفل تختلف. مثلا إذا تبين فيه خلق إنسان ثبت له أحكام، يثبت له من الأحكام ما هو؟ أن المرأة تكون أم ولد، وأن الدم الخارج دم نفاس، وإذا نفخت فيه الروح ثبتت الأحكام الصلاة والتكفين والتغسيل وما شبه ذلك. وإذا خرج حيا ثبتت الأحكام المالية كالوصية له، مثل لو قال أوصيت لحمل هذه المرأة رجل وخرج وعاش دقيقة ومات، تقول وصية له ولا لا؟ نعم، لأنه عاش حياة مستقرة ويرث أيضاً.